إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن حب الوطن حبا شرعيا. هذا الحب الشرعي الذي يثمر صلاحه وتقدمه وأمنه واستقراره. وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سنذكر بما قرره علماؤنا للحفاظ على الوحدة الوطنية وكبت الأيدي والألسن الخائنة والحاقدة التي تدعو إلى تفريق وحدة هذا الشعب الجزائري المسلم الذي وصفه عالم من علمائه الأفلاك، وهو الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله بقوله: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماج له رام المحال من الطلب. نعم أيها الشعب الجزائري المسلم، هكذا قال علماؤنا ردا على الاستدمار الفرنسي الذي سعى جاهدا لطمس مقومات وثوابت هذا البلد المسلم وزرع الفتنة بين أبنائه، ولكن الله سلم وما زال أذنابه إلى اليوم يحاولون تحقيق ذلك. فإياكم أيها الشعب الأبي أن تخدعوا بشعاراتهم، بل الواجب عليكم أن ترتسموا خطى علمائكم في النهوض بهذه الأمة الجزائرية وتوحيدها، وذلك بأن نغرس في أبنائنا أن ديننا الإسلام وأن لغتنا العربية وأن وطننا هو الجزائر، أي أنه لا تفريق في هذا الوطن الحبيب بين أبنائه من العرب أو البربر إلا بالتقوى والعمل الصالح، مصداقا لقوله جل في علا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا واعلموا يا أبناء الجزائر أن من الأفكار الخبيثة التي سعى الاستثمار الفرنسي لزرعها بين فئات المجتمع العصبية للقومية العربية أو البربر الأمازيغية، وقصدهم بذلك إشعال نار الفتنة بين العرب والبربر والتفريق بين أبناء الشعب الواحد المسلم. ولكن بفضل الله جل وعلا على هذه البلاد المسلمة أن تفطن لذلك علماؤنا الأفذاذ كالبشير الإبراهيمي رحمه الله، الذين حاربوا هذه الخطة الخبيثة. فالبشير الإبراهيمي رحمه الله كغيره من العلماء حارب هذه الخطة الخبيثة بلسانه وبقلمه، وقدم نصيحة غالية للجزائريين بيّن لهم فيها أن هناك شجرة خبيثة غرسها الاستثمار الفرنسي بيده وتعهدها بالعناية والتربية، ثم قال: واسمها الحقيقي التفريق بين الأخوين العرب والبربر. وصدق رحمه الله، فها نحن عباد الله بين الفينة والأخرى نرى أن أذناب فرنسا وعبيد الكيان الصهيوني من الحركات الانفصالية والمنظمة الحكومية نراها تستغل أوضاع بلادنا الجزائر لإضرامنا للفتنة بين العرب والبربر. ولذا فإني أوجه نصيحتي لجميع أفراد الشعب الجزائري فأقول وبالله أستعين. أولاً يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فامتثلوا هذه الآية عباد الله، امتثلوا هذه الآية في توحيد صفوفكم على التوحيد والسنة، وجمع كلمتكم على التوحيد والسنة، وذلك لدحض وكسر مخططات الأعداء خارج البلاد والقضاء على فنونهم داخلها. كل يدافع عن بلده المسلم بحسب مكانته واستطاعته. ثانيا، الواجب على جميع أفراد هذا الشعب الأبي ألا ينساقوا وراء شعارات الحركات الانفصالية والمنظمات التي تدعي الحقوقية، فإنها شعارات براقة ويزخرفونها بأقوالهم المنمقة وكلماتهم الجذابة، وهي السم في العسل. فاحذروهم وحذروا منهم، لأن لهم غايات خبيثة نشأت عن أفكار هدامة، وهم الآن يسعون جاهدين لنفس سمومهم بين أفراد هذا الشعب الطيب. ثالثاً، خذوا حذركم أيها الشعب الجزائري المسلم، خذوا حذركم، وإياكم، إياكم أن يستغلوا طيبتكم لتمرير مخططاتهم ونصب مكائدهم، فإنهم يريدون منكم أن يقتل بعضكم بعضاً وأن يسفك بعضكم دماء بعض، وهذا ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بين يدي الساعة لهرجا. والهرج عباد الله هو القتل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، أعني لست أعني قتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فاحذروا الفتنة عباد الله. رابعا، أيها الجزائريون، حافظوا، بارك الله فيكم، حافظوا على جمع كلمتكم ووحدة وطنكم، واعلموا أن الذي يجمعكم هو دين الإسلام الذي هو دين الدولة. وهذا الدين يا عباد الله الذي حاول الاستثمار الفرنسي طمسه، ولكن الله سلم. فيا أيها العرب والبربر، أنتم إخوة في الله، ألف الله جل وعلا بين قلوبكم بهذا الدين الإسلامي الحنيف. أيها العرب، اعلموا أن العربية ليست قومية ونعرة جاهلية تقابلون بها إخوانكم من البربر، وكذلك أنتم أيها البربر، إياكم أن تنساقوا وراء دعوات المحاربة اللغة العربية، فإنها لغة دينكم دين الإسلام، وطريقكم بفهم كلام ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخيرا، يا أبناء الجزائر عربا وبربرا، أنتم إخوة في الله وتعيشون تحت مظلة واحدة هي وطنكم الغني، فتذكروا دائما وأبدا هذه الحقيقة، واحرصوا كل الحرص على تفويت الفرصة على أعداء بلدكم الجزائر. وقفوا جميعا يدا واحدة ضد المتربصين بهذا البلد الحبيب والمناوئين له خارج الوطن وداخله، فإنهم يا عباد الله يريدون تدمير بلادكم وتقسيمها كغيرها من بلدان المسلمين، وذلك ببث العنصرية فيكم وإحياء النعرات الطائفية والقومية والجاهلية بينكم. ولا نجاة لكم يا أيها الشعب الجزائري المسلم، لا نجاة لكم من مكرهم ومكائدهم بعد اعتصامكم بدينكم إلا بأن تتلاحموا وتتآزروا وتتعاونوا جميعا فيما بينكم حتى يشد بعضكم بعضا وتكونوا يدا واحدة كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلموا عباد الله، اعلموا أنه لن يتحقق لكم ذلك إلا بأن تبتعدوا كل البعد عن جميع الانتماءات الحزبية الضيقة ولو سميت إسلامية، وتبتعدوا كذلك عن جميع النعرات الجاهلية الهدامة فإنه لا خير فيها. نعم أقولها وبكل صراحة، والله لا خير في انتماءات حزبية ولا شعارات جاهلية، فدعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي بلغ الأمانة، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، أتدرون عباد الله، أتدرون متى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة؟ قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، أي ضربه بيده أو برجله على ظهره، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما هذا، أو قال ما بال دعوى الجاهلية؟ فحكوا له ما جرى، فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، وفي رواية قال دعوها فإنها خبيثة. الله أكبر. إذا كانت يا عباد الله، إذا كانت العصبية لاسمين شريفين أعد المهاجرين والأنصار، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، فكيف بمن يتعصب لأفكار هدامة يروج لها أعداء الدين والإنسانية؟ فتأملوا عباد الله، تأملوا في حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم وتفهموه وتعقلوه لتدركوا أن الواجب على المسلمين جميعا وخاصة أبناء البلد الواحد كبلادنا الجزائر، نعم الواجب عليهم إن أرادوا الحفاظ عليه حقا وحمايته صدقا. أقول الواجب علينا أن نترك ونجتنب ونحذر ونحذر من كل ما يثير نعرات الجاهلية بيننا كالحزبية المقيتة والقومية الزائفة والطائفية الهدامة، لأن مثل هذه النعرات يا عباد الله حذر منها دين الإسلام بل وحاربها، لأنها معاول هدم للدين والمجتمع والتفريق بين أبناء الوطن الواحد، ولأنها أيضا تورث الكراهية والحقد في النفس البشرية، وهذا عباد الله ما يؤدي إلى إثارة الغضب لغير الحق كما يؤدي إلى التقاتل على الباطل، وهذا يؤدي إلى الاقتتال بين المسلمين وبين أبناء الدين الواحد. ولهذا أمة الإسلام حارب هذا الدين الإسلامي الحنيف جميع النعرات الجاهلية بجميع صورها وأشكالها، وألغى ما كان بين الناس من التفاضل بالحسب والنسب، وذلك من خلال مساواته بين جميع البشر، عربيهم وبربريهم، أبيضهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم، وجعل الميزان الحقيقي للتفاضل بينهم هو تحقيق تقوى الله عز وجل. قال ربنا جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا أبناء الجزائر، تعاونوا جميعا على الحفاظ على بلادكم، تعاونوا جميعا على بناء بلادكم والحفاظ على وحدته، وبإذن الله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين فإنه سبحانه سيؤلف بين قلوبكم ويجمع بينكم على التوحيد والسنة. ورحم الله من قال وهو يحسن الظن بربه: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. وأختم خطبتي هذه عباد الله بنصيحة غالية خطها يضع من قضى حياته لخدمة الجزائر، وهي رسالة نافعة لكل جزائري شريف يحب الخير لوطنه. قال علامة الجزائر وإمامها ورائد الإصلاح فيها عبد الحميد بن باديس رحمه الله: القرآن إمامنا، والسنة سبيلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام والمسلمين، وإيصال الخير لجميع سكان الجزائر غايتنا، فلنكن موحدين متحدين على هذا الصراط المستقيم لخير الجميع، والله مع العاملين المخلصين، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.